الله الله الله الله الله الله التوتة والسقيه عالتوتة والسقير ألمح كل يوم مصفوف فرحان يغني ويرقص للندى عالتوتة والسقيه ألمح كل يوم عصفور فرحان يغني ويرقص للندى والنور لا مال ولا جاه ورزقه في الغيطان مبدور ماله كفيل أو معين في الملك غير الله الله الله الله الله